إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أحبتي الكرام، بدأنا مع حضراتكم في الجمعة الماضية سلسلة في العقيدة، وبدأناها بالكلام عن حاجتنا إلى العقيدة، وبينا أن العقيدة مهمة لكل مسلم ومسلمة على وجه الأرض، إذ أن الأسئلة التي سنسأل عنها في القبر أسئلة في العقيدة: من ربك؟ ما دينك؟ من النبي الذي بعث فيكم صلى الله عليه وسلم؟ والعقيدة أيها الأحبة الكرام تصحح العبادة. العقيدة تعرفنا على الله، تعرفنا من هو الله، تعرفنا من هو الذي نعبده، إياك نعبد وإياك نستعين. فالعقيدة أيها الأحبة الكرام ظل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يعلمها للصحابة في مكة 13 عاما قبل أن يعلمهم الجهاد والحلال والحرام والشرائع. عرفهم وعلمهم العقيدة، لأن العقيدة هي كل حياة المسلم. العقيدة هي أهم شيء في حياة المسلم، لذا وجب على كل مسلم وكل مسلمة أن يتعلموا العقيدة. مش شرط المشايخ والعلماء والدعاء بس، ولكن كل مسلم وكل مسلمة على وجه الأرض وجب عليهم أن يتعلموا العقيدة. لذلك بدأنا هذه السلسلة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون نافعة لي ولكم إن شاء الله. بدأنا في الحديث عن حاجتنا إلى العقيدة، أما اليوم فنتحدث عن الله. الله، نتحدث عن الله سبحانه وتعالى، فإن العقيدة كلها جلها تقوم على العلم بالله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، بتوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. ولكن يجب أن نعلم من هو الله، وكيف نعرف الله، وكيف نحقق التوحيد، وكيف نعرف معنى نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كل هذه الأسئلة أجيب عليها، ولكن بعد أن توحدوا الله. الله، من هو الله؟ الله أيها الأحبة الكرام في اللغة انقسم العلماء إلى فريقين، الذين يعرفون الله انقسم العلماء إلى فريقين، وانتبه معي جيدا عشان تعرف انت بتعبد مين، اعرف يعني ايه كلمة الله، ما معنى اسم الله الأعظم الله. حينما أقول هذا الاسم يجب أن يتزلزل قلبك ويقشعر جسدك وبدنك. الله. انقسم العلماء إلى فريقين، الفريق الأول يقول الله هو اسم موضوع علم للدلالة على ذات الله سبحانه وتعالى، وهذا الاسم ليس مشتق، يعني الاسم ده مش متاخد من كلمة تانية، يعني لما أقول محمد متاخدة من كلمة الحمد، لكن الله ليس مشتقة من أي كلمة، الله اسم للدلالة على ذات الله سبحانه وتعالى. ودليل العلماء الفريق الأول الذي يقول أن كلمة الله، أن اسم الله ليس مشتق، يقولون بدليلين. الدليل الأول يقولون أنك إذا أدخلت أداة النداء يا على اسم الله ما تنفعش، احنا ما بنقولش يا الله لكن بنقول يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار، لكن ما بنقولش يا الله. الدليل الثاني الذي يدل على أن اسم الله ليس مشتق، يقولون اسمع اسمع إلى هذا المعنى وتأمله جيدا واسمعه بقلبك، الله قوي حتى في اسمه، حتى في اسمه قوي لا يستطيع أن يهزمه أحد. اسمع، يقولون كلمة الله لو حضرتك جيت تشيل الألف، احذف الألف من كلمة الله تصبح الكلمة لله، الله الكلمة ما تأثرتش بالحذف، تحذف الألف يفضل المعنى، الكلمة تبقى لله، لله ما في السماوات وما في الأرض. طيب احذف اللام الثانية، احذف اللام اللي بعد الألف تبقى له، الله شوف قوي حتى في اسمه سبحانه وتعالى، تحذف الألف تبقى لله، تحذف اللام الأولى تبقى له، له ملك السماوات والأرض. طيب تحذف اللام الثانية تبقى هو، الله لا إله إلا هو الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى الله. فلذلك يقول العلماء أن هذا الاسم ليس مشتق. أما الفريق الآخر من العلماء يقولون إن اسم الله سبحانه وتعالى مشتق من كلمة الإله، والإله في اللغة لها أربع معاني عشان تعرف أنت بتعبد مين. الإله في اللغة لها أربع معاني، المعنى الأول الإله يعني المحبوب، الله بتحب ربنا ولا لا؟ أسأل نفسي وإياك هل تحب الله؟ هل تحب الله حقا؟ إن كنت تحب الله حقا فلما التقصير؟ ولما ترك الصلاة؟ الله يحبك، الله يحب ويكره ويغضب ويضحك، لكن لا تشبهه بالإنسان، لا تشبهه ببشر، كل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك. المعنى الأول لاسم الله تعالى الإله، الإله يعني المحبوب، أنت تحب الله وتحب ما أحب الله وتحب الناس لله. أنت بتحب الناس ليه؟ عشان العلاقة تبقى فيها مصلحة، سلطة، منصب، نسب؟ لا، أنت تحب المسلم لله، سبحانه وتعالى. يبقى المعنى الأول الإله يعني المحبوب، المعنى الثاني للإله يعني المعبود، هل نعبد الله حق عبادته؟ المعنى الثالث للإله يعني يأله إليه، يعني يلتجئ الناس إليه، الناس كلها كل الخلق يلجؤون إلى الله، حتى الكفار، حتى الكفار لما يكونوا في البحر في السفينة ويمسهم غرق، السفينة متعرضة للغرق، يرفعون يدهم إلى السماء ويقولون يا رب. كل الناس يعرفون الله سبحانه وتعالى. اسمع، لما كان حصين أبو عمران، عمران بن حصين صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، قال عمران بن حصين: جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي، اللي هو حصين يعني، فالنبي قال له، كان لسه حصين ما أسلمش، فقال له رسول الله: يا حصين، كم تعبد من آلهة؟ أنت بتعبد كم إله يا حصين؟ قال له: أعبد سبعة. يعبد سبعة آلهة، ستة في الأرض وواحد في السماء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إلى من تجعل رهبتك ورغبتك؟ يعني لما بتكون خايف بتروح لمين في السبع آلهة اللي بتعبدهم؟ لما بتكون عايز حاجة بتطلب من مين من السبع آلهة اللي انت بتعبدهم؟ فقال حسين وهو على الكفر، قال: ألجأ إلى الذي في السماء. الله، دي الفطرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبوانه إما أن يمجسانه أو ينصرانه أو يهودانه، لكن الفطرة عارفة ربنا. قال له: أنت لما بتكون خايف أو محتاج حاجة بتطلبها من مين؟ قال له: من الذي في السماء. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. الله هو المعبود، الله هو المحبوب، الله هو الملتجأ إليه. المعنى الرابع لكلمة الإله، اسمع: الذي تحار في فهمه العقول. والحيرة هنا مش معنى الشك، لا، الحيرة هنا بمعنى أن العقل قد عجز أن يفهم كنه ربنا وكنه الله وذات الله سبحانه وتعالى. انت عقلك ده ما يقدرش يستوعب الله الذي خلق من نطفة صغيرة يخلق بشرا يخترعون ويمشون على الأرض ويكونون قبائل وشعوب، من الماء خلق كل شيء حي. الله، هذا هو معنى كلمة الله سبحانه وتعالى. عرفت؟ عرفت معنى كلمة الله؟ الله معناها المحبوب، معناها المعبود، معناها الذي تحار في فهمه العقول، معناها الذي يلجأ الناس إليه سبحانه وتعالى. هذا هو الله سبحانه وتعالى. طيب، ثانيا، كيف نعرف الله سبحانه وتعالى؟ ربنا الله اللي بيرزقني ويعطيني ويدافع عني ويحميني وسيحاسبني يوم القيامة، وإذا مرضت فهو يشفيني وسيحاسبني يوم القيامة، كيف أعرفه؟ كيف نعرف الله سبحانه وتعالى؟ صلوا على الحبيب المصطفى. تعرف الله سبحانه وتعالى أولا عن طريق كتابه. الله، تعرفه عن طريق كتابه القرآن. هل قرأتم القرآن؟ آخر مرة فتحت المصحف فيها إمتى؟ في رمضان؟ ولا من شهرين؟ ولا من شهر؟ ولا امبارح؟ ولا الصبح قبل ما تيجي؟ متى؟ متى قرأت القرآن؟ طيب، هل تقرأ القرآن بتدبر؟ لو قرأت القرآن بتدبر لعرفت الله. تعرف الله سبحانه وتعالى الذي يقول عن نفسه في القرآن الكريم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الذي يقول عن نفسه في كتابه الكريم: قل هو الله أحد، الله الصمد، صمد يصمد إليه الخلق كلهم، يلجؤون إليه في الشدائد. لما كلنا بتجيلنا شدة أو كارثة أو كرب أو هم، ما بنقولش يا فلان يا علان، ولكن بنقول يا رب، نقول يا رب. الله الصمد الذي تصمد إليه الخلائق كلها، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ملهوش حد، ملهوش ولد ولا بنت ولا زوجة ولا قريب ولا بعيد، حاشا لله سبحانه وتعالى. الله، لما تقرأ القرآن تعرف الله سبحانه وتعالى حق المعرفة، وقلبك يهاب الله ويخشى الله سبحانه وتعالى. الله الرزاق، هو الذي يرزق، هو الذي يعطي، هو الذي يمنع، هو الضار النافع. الضار، واحد هيقول لي يا مولانا هو ربنا بيضر؟ أيوة، ربنا بيضر الكفار الذين يحاربونه والذين يتحدونه والذين يحاربون شرع الله. الله يضرهم ويحاربهم ويهزمهم ويقسمهم بقوة الله وبإذن الله سبحانه وتعالى. الله هو الضار، الله هو النافع، الله هو الجبار. عارف يعني إيه الجبار؟ الجبار لها معنيين. المعنى الأول أن الله جبار، يعني يقسم كل من يقف أمامه قوة، اسمع. والمعنى الثاني جبار، يجبر كسر المنكسرين من المسلمين، يجبر الكسر. المريض خطره مكسور، الله يجبر هذا الكسر ويشفيه ويعطيه الأجر العظيم ويعطيه الصبر. جبار، يجبر كسر الناس الذين هم مستضعفين، الفقراء، المساكين، المرضى، كلنا مساكين يحتاجون إلى الله سبحانه وتعالى. فالله جبار. هل تعرف معنى كلمة المقيت؟ اسم الله سبحانه وتعالى المقيت. عارف المقيت يعني ايه؟ المقيت يعني الذي يعطي كل مخلوق، كل دابة على وجه الأرض يعطيها قوتها وطعامها وشرابها. قال تعالى: وما من دابة إلا على الله رزقها، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. انت ما تقدرش تعيش بعيد عن ربنا، طب سايبه ليه؟ بتفرط في الصلوات ليه؟ بتعمل أشياء تغضب ربنا ليه؟ الله، هل تعرفون الله؟ لو قرأتم كتاب الله لعرفتم الله سبحانه وتعالى. قلنا كيف تعرف الله؟ أولا عن طريق القرآن قراءة بتدبر، ثانيا تعرف الله، اسمع، عن طريق التفكر في خلق الله وفي أنفسكم، أفلا تبصرون؟ أنت ما فكرتش أنت جواك كم جهاز؟ الجهاز الهضمي والجهاز التناسلي والجهاز الإخراجي والأمعاء، كل هذه الأشياء التي تعمل في جسدك، أنت سمعت صوت جهاز واحد؟ أبدا. ده أنت لما بتسمع صوت مروحة أو غسالة أو ثلاجة في الليل أنت تقلق، فما بالك أنت جواك أجهزة عظيمة تعمل وأنت لا تسمع صوتها. تخيل لو أنت بتسمع صوت كل جهاز جواك وهو شغال وبيضخ الدم، والله ما تعرف تنام. سبحانك يا رب، سبحانك، سبحانك يا من خلقت ومن أبدعت. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ الله خلق بداخلك أنت عدة أنواع من المياه، فيك ماء عذبة، وفيك ماء مالح، وفيك ماء حامض، وفيك ماء مر. كل ده جوايا أنا، كل ده جوانا في جسمنا. أيوة، الماء المالح الذي خلقه الله فيك ماء الأنف الذي يطرد أي ميكروبات تدخل إلى الأنف. الماء المر في أذنك الذي يخرج من الأذن فيحافظ على نظافتها من الأتربة. أما الماء العذب فهو ماء الريق، ماء الريق الذي يخرج من فمك لكي يذيب لك الطعام، والماء الحامض هو ماء الأنف، والماء المالح ماء العين. هل بكت عيناك من خشية الله؟ متى بكت عيناك فيها من خشية الله؟ امتى؟ امتى حسيت نفسك خائف من ربنا فبكيت؟ يا مولانا هو الرجل بيبكي؟ ايوه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار. عايز عينك ما تلمسهاش النار؟ طيب، عينان لا تمسهما النار، عين باتت تحرس في سبيل الله، اسمع، وعين بكت من خشية الله. أسأل الله أن ترزق، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم البكاء من خشيته. الله، يوم القيامة ستكون الشمس قوية وحرها عظيم وقد زيد في حرارتها والعرق يملأنا، لكن في ناس هيقفوا في الظل، بس مش في ظل شجرة ولا ظل نخلة، إنه ظل عرش ربنا سبحانه وتعالى. عارف منهم مين؟ ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. بكيت من خشية ربنا؟ انت مش خايف من ربنا؟ طيب شفت ربنا عمل ايه في جسمنا؟ هذا الجسد انت فيك، انت فيك الحيوانية والنباتية في جسدك. الشعر الذي ينبت داخل جسدك هذا يشبه النبات في النمو، والحيوانات المنوية في جسدك، فانت عالم كبير قائم بذاتك تمشي على الارض. طيب انظر عشان تعرف نعمة ربنا عليك. مش انت لما بتحترم واحد من البشر بيكون ليه جمايل كبيرة عليك، بتحبه وبتحترمه لأنه خدمك كتير؟ طيب ولله المثل الأعلى، اسمع إلى الذي أقوله لك عشان توحد ربك وتعرف فضل ربك عليك. اسمع، اسمعوا وتدبروا جيدا. انت انظر إلى الذي يعني أصيب أو ابتلي بمرض الفشل الكلوي، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضى المسلمين. اللهم يا رب اشفي مرضى المسلمين، اللهم من عليهم بشفائك الآن، الآن يا رب العالمين، اللهم اجبرهم واجبر كسرهم يا رب العالمين. انظر إلى هذا المريض الذي ابتلي بمرض الفشل الكلوي. منهم من يذهب إلى غسيل الجسد، ها؟ ليه؟ لأن الكلى وظيفتها أن هي بتغسل الدم وتنقي الدم. طيب اسمع بقى، هذا يغسل مرتين في الأسبوع، وهذا يغسل مرة في الأسبوع، وده بيغسل ثلاث مرات في الأسبوع، وشوف التعب والمعاناة اللي بيعانيها وهو يغسل وينقي الدم. طيب الله أعطاك الكلى التي تقوم بغسيل طبيعي لدمك 36 مرة في اليوم من غير ما تحس، من غير ما تدفع ولا مليم. شفت فضل ربك عليك؟ ألا تسبحون الله؟ ألا توحدون الله؟ إنه الله وفي أنفسكم، هي دي عبادة التفكر. التفكر يجعلك تعرف الله سبحانه وتعالى. كانت العبادة المفضلة لأبي الدرداء رضي الله عنه عبادة التفكر وفي أنفسكم. ده أنا كل ده بتكلم في خلق الإنسان بس، بس لم أذهب إلى السماء وإلى الأرض وإلى الشمس وإلى الكواكب وإلى البحار وإلى الأنهار وإلى المحيطات. تعال للزرع، الزرع كله بينسقيه بمية واحدة، كل هي مية واحدة اللي بتسقي الزرع كله، يطلع برتقال، يطلع بطيخ، يطلع تفاح، تطلع أنواع مختلفة من الثمرات مع أنها سقيت بماء واحد فقط. ألا يدل ذلك على أن الله هو الواحد؟ الله، عرفت تعرف ربنا ازاي؟ بالقرآن وبالتفكر في خلق الله. لقد قال عالم، اسمع دي، من واحد مش من المسلمين. يا مسلمين يا اللي بتقعدوا على القهاوي وسمعين الأذان وما بتقوموش تصلوا، واحد مش مسلم عالم من علماء الفلك الأمريكان قال إن الكواكب والشمس والقمر إن الذي وضعها، بنفس اللفظ وبنفس الحرف كده قال إيه، إن الذي وضعها وضعها بحسبان. قال تعالى في كتابه الكريم والشمس والقمر بحسبان. الله. ثم قال هذا العالم اللي مش مسلم قال إن كل شيء وضعه الله في مكانه الصحيح، ولو أن القمر، اسمع دي، ولو أن القمر ابتعد عن مداره عن الأرض فقط يعني مقدار قليل جدا، اسمع دي، لغرق كل من في الأرض. لو القمر خرج من مكانه سنتي واحد بس كل اللي على الأرض هيغرقوا. ليه؟ ما هو القمر مسؤول عن حركة المد والجزر الموج بتاع البحر، فلو القمر تحرك في خارج مداره لغرقنا جميعا، عشان تعرفوا ان احنا عايشين برحمة الله. قال هذا العالم اللي مش مسلم، يا مسلمين يا موحدين، قال هذا العالم ولو أن الشمس، خد بالك، ولو أن الشمس ابتعدت عن الأرض نصف درجة لتجمد كل من في الأرض وأصبحوا جليد. الشمس دي لو اتحركت نصف درجة بعيد عن الأرض كلنا هنتجمد. وقال هذا العالم ولو اقتربت الشمس، لو الشمس قربت نصف درجة من الأرض لاحترق كل من في الأرض جميعا. من الذي خلق؟ من الذي أبدع؟ من الذي صنع؟ الله. هذا الإله العظيم هتقف ما بين إيده يوم القيامة، سيحاسبك وسيسألك. أنا بقول الجملة دي كل مرة عشان تبقى في ذهنك، عشان لما نفسك الأمارة بالسوء توقعك في الذنوب والمعاصي تذكر أن الموت قد يأتيك الآن وأنت على المعصية، وتذكر أنك ستقف بين يدي الله وسيحاسبك. قال تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون. قال تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ هو الإنسان ده فاكر نفسه إن إحنا هنسيبه كده مش هنحاسبه محدش هيسأله؟ ما هو خلي بالك الفساد الإداري والوظيفي جاي من نتيجة من إيه؟ إن كل واحد عارف إن مفيش حد هيحاسبه ولا حد هيسأله وهيعدوها بينهم وبين بعض، لكن ولله المثل الأعلى، مع الله وقفوهم إنهم مسؤولون. كله هيتسأل، كله هيتحاسب. قال تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. الكل هيتسأل، مفيش فرق ما بين غفير ووزير وأمير وحاكم وملك، كله الكل سيحاسب وسيسأل. سبحان الله العظيم. هل عرفتم من هو الله؟ تعرف ربنا عن طريق القرآن والتدبر، تعرف ربنا عن طريق التفكر في خلق الله، تعرف الله سبحانه وتعالى عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد أرسل الله الرسل لكي يعرفونا من هو الله. الله، الله الذي قال عنه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، اسمع، قال عنه رسول الله إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، اسمع اللي جاية دي، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. ياللي غافل وفاكر إن ربنا خلقك وتركك ولم يحاسبك، لا، ده أعمالك اللي بتعملها بالنهار بتترفع له قبل ما يجي الليل، وأعمالك اللي بتعملها بالليل بتترفع له قبل ما يجي النهار. قال رسول الله يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، اسمع، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه من بصر خلقه. الله، هذا هو الله. الله الواحد الأحد جاء رجل حبر من أحبار اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم. واحد من اليهود قال النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله إنا نجد مكتوبا عندنا في التوراة أن الله يرفع السماوات والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والثرى والماء على إصبع وباقي الخلائق على إصبع ثم يهزهن ويقول أنا الملك أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لكلام هذا الحبر اليهودي ثم قرأ قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره وما قدر الله حق قدره. عرفت من ربنا؟ هل امتلأ قلبك خشية ورهبة من الله سبحانه وتعالى؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الخشية منه وأن يرزقنا الرهبة منه وأن يرزقنا حب ربنا سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير خلق الله أجمعين. أخي المسلم اعلم أنه مهما طال الليل فلا بد من طلوع الفجر وأنه مهما طال العمر فلا بد من دخول القبر. واعلم أننا ما دمنا في هذه الحياة الدنيا وجب علينا وجوبا أن نتعرف على الله، فمن عرف ربه عرف نفسه. لو عرفت ربك هتعرف نفسك. من عرف الله أنه قوي عرف نفسه أنه ضعيف. من عرف ربنا أنه عزيز عرف نفسه أنه ذليل. من عرف الله أنه غني عرف نفسه أنه فقير إلى الله سبحانه وتعالى. فوجب علينا أن نعرف الله سبحانه وتعالى. الله تعرفه عن طريق القرآن وعن طريق التفكر في خلق الله وعن طريق رسل الله عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم. اقرأ الأحاديث التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكلم فيها عن ربنا سبحانه وتعالى. الله تعرف موقف بسيط جدا لكن أثر في نفسي كثيرا. لما جاء صحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله إن لي جارية، أنا عندي جارية يا رسول الله، الجارية دي أنا ضربتها. الصحابي ندم إنه ضرب الجارية اللي عنده، فقال له النبي أرسلها إلي ابعتها لي. فجاءت الجارية فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيسأل الجارية بيقول لها من أنا؟ قالت له أنت رسول الله. قال لها أين الله؟ قالت في السماء. فأشار فقال النبي لصاحبه اعتقها فإنها مؤمنة. يا الإيمان اعتق الرقبة وأصبحت الجارية حرة من أجل أنها مؤمنة بالله سبحانه وتعالى. لما يسألك حد يقول لك ربنا فين تقول له موجود في كل مكان، غلط. تقول ربنا موجود في كل مكان. ليه يا مولانا؟ هي حرام؟ آه حرام. لماذا؟ لأنك لو قلت ربنا موجود لابد له من واجب، صح ولا لا؟ أنا جيت إلى المسجد، أنا الآن موجودا في المسجد، إذن هناك من أوجدني وأتى بي إلى المسجد، لكن الله سبحانه وتعالى لم يأتي به أحد. الله هو واجد الوجود. اوعى تقول ربنا موجود، قل الله واجد الوجود. طيب لما يقول لك ربنا فين وتقول له في كل مكان، غلط. ان الله سبحانه وتعالى في السماء مستو على عرشه ولكن علمه يحيط بكل مكان. اين الله؟ تقول له في السماء. قال تعالى في كتابه الكريم أأمنتم من في السماء؟ ما قالش في كل مكان. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر؟ كررها تاني. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ الله. إذن ربنا سبحانه وتعالى في السماء استوى على العرش سبحانه وتعالى، فهو الله. عرفت ربك؟ عشان لما تتسأل في القبر من ربك تبقى عارف ربك. هو ده علم العقيدة، لازم تعرف من ربك. أعرف الله إزاي؟ أعرف ربنا، أعرف ربي عن طريق القرآن كتابه الذي أنزله، أعرف الله عن طريق التفكر في خلقه، أعرف الله عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم. والله الحكاية ما محتاجة عبقرية ولا أي حاجة، الفطرة عارفة ربنا. جاء رجل أعرابي، رجل بدوي مش خريج أصول شريعة ولا أي حاجة خالص، على الفطرة، فبيقولوا له كيف تعرف أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق؟ إيه يعني إيه دليلك على أن ربنا سبحانه وتعالى هو الخالق؟ قال سبحان الله، البعرة تدل على البعير. يعني لما بيكون في بعير ماشي في الطريق وأخرج شيئا منه، ها البعرة بتاعته. قال البعرة تدل على البعير، وأثر السير يدل على المسير. لما واحد يكون ماشي على الرمل أو على الأرض أثر رجليه بتبان، وأثر السير يدل على المسير. قال أبراج ذات فجاج وأبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على وجود الواحد القدير؟ الله، كل المخلوقات دي ما تدلش على وجود الله سبحانه وتعالى؟ عشان ما يجيش حد من العلمانيين ولا من الملحدين يقول لك ده الكون ده اتخلق صدفة. صدفة ازاي؟ كيف يخلق هذا الكون العظيم بكواكبه بسمواته بأنهاره وبحاره صدفة؟ ازاي صدفة يعني؟ لما قالها رجل للإمام أبو حنيفة قال له اثبت لي أن الله هو خالق هذا الكون، فقال الإمام أبو حنيفة حاضر. وهم قاعدين وجدوا سفينة تمر في البحر، فقال الإمام أبو حنيفة تعرف هذه السفينة؟ فقال الملحد مالها يعني السفينة دي؟ فقال له الإمام أبو حنيفة قال له هذه السفينة كانت عبارة عن خشب، فتطاير هذا الخشب فالتحم ببعضه فتكونت السفينة صدفة. فقال له الرجل الملحد كيف تقول هذا الكلام؟ هذه السفينة كان رجل نجار وصنعها وعملها سفينة. فقال له أبو حنيفة أتنكر علي أن السفينة الصغيرة هذه خلقت صدفة وتقول أن هذا الكون خلق صدفة؟ فكما أن السفينة لها صانع فإن هذا الكون له خالق وهو الله. الله، ليس لنا إلا الله. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله، وإذا بليت فثق بالله وارض به، فثق بالله وارض به، فإن الذي يكشف البلوى هو الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الصانع الله. والله ما لك غير الله من أحد، حسبك الله، ففي كل لك الله، في كل لك الله. في السراء قل يا رب الحمد لله، في الضراء قل يا رب الحمد لله، في كل حال اذكر ربك واعرف ربك وتقرب من ربك جيدا، وتوب إلى الله وعد إلى الله، لأنه سيسألك عن الصغير وعن الكبير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا معرفته. اللهم إنا نسألك يا رب أن ترزقنا المعرفة بك. اللهم ارزقنا المعرفة بك. اللهم يا رب قربنا إليك. اللهم عرفنا عليك. اللهم إنا نسألك يا رب أن تغفر لنا تقصيرنا. اللهم اغفر لنا إجرامنا. اللهم يا رب تب علينا. اللهم ارزقنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك. اللهم ارزقنا البكاء من خشيتك يا رب العالمين. اللهم يا رب فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين. اللهم يا رب اشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين. اللهم يا رب ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم يا رب وسع أرزاق المسلمين، اللهم بارك لهم فيها يا رب العالمين. اللهم يا رب تب على كل عصاة المسلمين. اللهم إنا نسألك يا رب أن ترزقنا حسن الخاتمة. اللهم لا تحوجنا إليك يا رب العالمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عن من سواك. اللهم إنا نسألك يا رب أن تجعل قبورنا من رياض الجنة، ولا تجعلها من حفر النيران. اللهم احشرنا مع نبيك الكريم. اللهم يا رب اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم يا رب متعنا بلذة النظر لوجهك الكريم، لا تحرمنا منها يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.